أسبغ وضوءك لا تفرق شمله، فالفور والإسباغ مفترضان. فإذا انتشر شرع الشيخ رحمه الله تعالى بعد الكلام على السواك والتسمية، شرع في بيان بعض فروض الوضوء وواجباته وسننه الأخرى، فبدأ بذكر الإسباغ. أسبغ وضوءك، وإيش؟ أسبغ وضوءك لا تفرق شمله، ولا تفرق شمله. ف فال اقرأ. فالفور والإسباغ مفترضان. يشير بهذا إلى أمرين: الأمر الأول إسباغ الوضوء، أي الاجتهاد في إبلاغه إلى كافة الأعضاء المفروضة بل والزيادة عليها، أعني زيادة غسل أو المبالغة في غسل اليدين والرجلين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. والمحجلين الغرة أصلا هي البياض الذي في جبهة الفرس، والتحجيل البياض الذي في الأرجل، والمقصود أنهم كانوا أن الله الرسول صلى الله عليه وسلم سن المبالغة في غسل اليدين والرجلين. ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. لعل أرجح ما في هذه اللفظة أنها من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود أن ترفع، أن تزيد في غسل زيادة، أن تزيد على المرفق وأن تزيد على الكعبين في الغسل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على إيش؟ على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وكثرة الخطى إلى إيش؟ إلى المساجد. والمقصود بإسباغ الوضوء على المكاره الاجتهاد في إسباغه حتى في وقت الحر والقر، يعني في وقت البرد، ومع ذلك يسبغه تماما، يعني يتوضأ وضوءا كاملا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل الأعضاء التي تغسل أكثر من مرة، غسلها ثلاثا ثلاثا، ومرتين مرتين، ومرة مرة، ليبين للأمة أن الكل سنة متبعة، سواء غسلت وجهك ويديك ورجليك ثلاثا أو الأكمل ومرتين، وكذلك مرة مرة، كل ذلك جائز وسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بإسباغ الوضوء على المكاره أن يبالغ فيه حتى في وقت البرد الذي يكسل فيه الناس، أو يكسل فيه من يكسل عن الوضوء، وبخاصة المنافقون. أما المؤمنون فإنهم لا يكسلون لا في وقت الحر ولا في وقت القر. و أمر أن لا تكون متكاسلا في إسباغ الوضوء، بل عليك أن تداوم على ذلك، فإن الفورية والإسباغ مفترضان. الإسباغ منه ما هو مفترض ومنه ما هو مسنون. المفترض أن تروي الأعضاء المطلوبة ولو بغسلة واحدة، والمسنون ما يزيد على ذلك من كونك تغسل مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا أو تزيد في غسل على المرفق أو على الكعبين. والفور المقصود به الموالاة بين غسل الأعضاء، ولذلك من فروض الوضوء الترتيب والموالاة، الترتيب على وفق وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت من حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما، والموالاة أي عدم تأخير غسل عضو حتى يجف الذي قبله. هذا ضابط جعله كثير من أهل العلم، ألا تؤخر غسل العضو حتى يجف الذي قبله. ولذلك فإنه ينبغي المبادرة إلى الموالاة، لأنها إحدى فروض الوضوء، الموالاة بين غسل الأعضاء، وكذا الترتيب، وهو أن ترتب الوضوء كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله مفترضان أي فرضان عليك أيها المتوضئ أن ترتب وأن تغسل الأعضاء على الفور دون تأخير. هذا هو الذي نبه عليه في هذا البيت. وتكملة الحديث الذي ذكرناه إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني كمن انتظر بعد بين المغرب والعشاء، وهو من أعظم الأوقات وأخصرها لأمثالنا من الكسالى، وإلا فهناك من المؤمنين المحافظين من يدخل العصر ولا يخرج إلا قبل العصر ولا يخرج إلا بعد العشاء. وقد صلى بعض الأئمة ومنهم الإمام مالك وغيره الفجر بوضوء العشاء، وليس هذا يعني أمرا محتما، بل إنه كان مستغرقا في مسألة أو في مسائل، وهو حديث مستنبطة من حديث يا أبا عمير الإمام الشافعي عفوا يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستنبط منه 500 مسألة فصلى بوضوء العشاء، وهذا ليس مستغربا على السلف، لكن لا نقول إنه سنة لا بد من المواظبة عليها، لكن إن فعلها المؤمن وهو مشتغل بمسائل العلم، وإلا فعليه أن يطبق السنة وهو النوم متى؟ بعد العشاء ليقوم آخر الليل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث إيش؟ بعدها، يعني بعد العشاء. وكثرة الخطى إلى المساجد، كل خطوة يخطوها العبد ترفع له بها درجة ويحط عنه بها ماذا؟ سيئة. ولذلك لما استأذن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعني يصلوا في مسجد قريب أو أن يبنى لهم مسجد قريب، فقال عليه الصلاة والسلام دياركم تكتب آثاركم يا بني سلمة. ما المقصود دياركم؟ أي إلزموا دياركم، تكتب آثاركم أي خطاكم إلى المساجد، خطاكم إلى المساجد. فينبغي المسلم أن يهتم بذلك، وكلما بعد المسجد كان الأجر أكثر، وكلما مشى على قدميه بدون كلفة كان الأجر أكثر، لأن كل خطوة يخطوها تحط عنه بها سيئة وترفع له بها ماذا؟ درجة. فلنكن من الذين يكثرون الخطى إلى المساجد، فإن هذا أمر من الأمور التي يرفع الله بها الدرجات ويمحو الله بها ماذا؟ الخطايا. نعم. فإذا انتشقت فلا تبالغ جيدا، لكنه شم بلا إمعان. هذا بعد ما تقول قبل البيت بعد. نعم. بعد البيت. فإذا انتشقت فلا تبالغ جيدا، فلا تبالغ جيدا، لكنه شم بلا إمعان، لكنه شم بلا إمعان. هذا يدل على الوسطية، لأن بعض الناس يبالغ في الاستنشاق حتى يخرج الماء من حلقه مع منخريه، وهذا خطأ ليس من السنة في شيء، وخير الأمور أوساطها، فالإنسان يستنشق لينظف الأنف لا ليصل الماء إلى حلقه عن طريق الأنف، فإن ذلك مبالغة لا ليست من الدين في شيء. والشم الذي يقصد الشيخ ليس مجرد شم الماء، وإنما إدخال الماء في المنخرين ثم الاستنثار. ولا يلزم في الاستنثار أن تعصر أنفك حتى تحدث صوتا، هذا لا يصلح، بل هو من الغلو والمبالغة. المهم أن تستنشق حتى يدخل الماء أنفك، ثم تستنثر حتى تخرج الماء مع ما يخرج معه من مخلفات. هذه هي السنة، وليس المقصود أن يشم. المصنف لا يقصد الشم الذي قد يفهمه بعض الناس أنه يشم الماء فقط، لا، تدخل الماء في أنفك ولكن بطريقة ليست فيها مبالغة ولا غلو. نعم. وعليك فرضا غسل وجهك كله، والماء متبع به الجفنان. به الجفنان. الجفنان. وعليك أن تغسل وجهك فرض كله. غسل الوجه أحد فروض الوضوء، والمضمضة والاستنشاق ضمن غسل الوجه، داخلان ضمن غسل الوجه، فهما داخلان في الفرض. وهذا الفرض حده من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن. هذا هو حد الوجه الذي يجب غسله. ويسن تحليل اللحية الكثيفة، يسن تحليل اللحية الكثيفة حتى يصل الماء إلى البشرة. فغسل الوجه فرض لا بد منه، يدخل وتغسل الجفنين وتخلل اللحية والشعر الكثيف حتى يصل الماء إلى ذلك، لأن ذلك فرض لا تصح الصلاة بدونه. نعم. واغسل يديك إلى المرافق مسبغا، فكلاهما في الغسل مدخولان. واغسل يديك إلى المرافق مسبغا. نعم. هنا أتى إلى الفرض الثاني من فروض الوضوء. الفرض الأول هو غسل ماذا؟ الوجه، ومنه ماذا؟ المضمضة والاستنشاق. ثم ثنى بفرض غسل اليدين إلى المرفقين، وهما العظمان الناتئان في نهاية الساعد والزند، وإن زاد فوق المرفقين رجاء أن يكون من الغر المحجلين فهذا أمر مسنون. والمقصود أن المرفقين داخلان في ماذا؟ في الفرض، وليس خارجين عنه، فلابد أن يدخل المرفقان في في فرض ما يجب غسله، في فرض ما يجب غسله. نعم. وامسح برأسك كل وامسح برأسك كله مستوفيا، والماء ممسوح به الأذنان. وامسح برأسك كله أو كله مستوفيا، ويدخل في الرأس الأذنان. مسح الرأس صفته كما ثبت في حديث عثمان أن تبدأ بمقدمة رأسك إلى قفاه بكلتا يديك، ثم تعود من قفاه إلى مقدمته بكلتا يديك، ثم تمسح أذنيك بنفس الغرفة التي مسحت بها رأسك، ولا يلزمك أخذ ماء جديد للأذنين، بل يمسح معهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من إيش؟ من الرأس. فلذلك فإنه ينبغي مسحه على هذه الشاكلة. أما من يمسح الربع أو النصف كما هي بعض الفتاوى فهذا خطأ خلاف السنة، ويخشى أن لا يصح وضوءه، بل نبدأ بالمقدمة إلى المؤخرة ثم نعود بها إلى المقدمة، ونمسح الأذنين مدخلا طرف السبابة في أول فتحة الأذن. وليس المراد أن تدخل في كل الأذن بشدة، لا، وإنما تمسح خارج الأذن الداخلي، القسم الخارجي من الداخل. أين؟ وكذا التمضمض في وضوئك سنة، سنة بالماء ثم تمجه الشفتان. الصحيح أن المضمضة والاستنشاق من الفروض، وهي داخلة في غسل الوجه، وبعض العلماء يرى أنها من السنن، والذي يبدو أنها داخلة في غسل الوجه. تملأ فاك ثم تحركه، ثم بعد ذلك تمج ذلك الماء 3 مرات، وهذا قبل غسل الوجه. تتمضمض ثم تستنشق ثم تغسل وجهك على الوجه الذي بيناه قبل قليل. نعم. والوجه والكفان غسل كليهما فرض، ويدخل فيهما العظمان. الوجه والكفان يدخل فيهما، يدخلان في الفرض، يعني غسل الكفين مع غسل الوجه احدى فرائض الوضوء، فغسل الوجه وكذلك ماذا؟ الكفين لا بد منه، بل هو من الفروض التي لو لم تغسل لما صح الوضوء. وهذا كله مستقى من حديث عثمان الذي سبق الإشارة إلى بعض ألفاظه. نعم. ويدخل فيهما العظمان. نعم. تكملة يدخل فيهما العظمان، الرصغ، يعني العظمان في رصغ اليدين يدخل في غسل الكفين إلى نهاية الرصغين. نعم. غسل اليدين لدى الوضوء نظافة، أمر النبي بها على استحسان. غسل اليدين سواء كان غسل المرفقين أو غسل الكفين أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم واستحسنه، فيجب المصير إليه. وليس المقصود بالاستحسان أنه مجرد سنة، بل إنه قد يكون جزء منه فرض، وهو الغسل مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو سنة متبعة. سيما إذا ما قمت في غسق الدجى واستيقظت من نومك العين واستيقظت من نومك العينان. أعد. سيما إذا ما قمت في غسق الدجى واستيقظت من نومك العينان. إذا قمت من نوم الليل فإن غسل الكفين واجب، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فيسن غسلها، فيجب غسلها 3 مرات قبل أن تدخلهما في الإناء، يجب غسلهما يعني غسل الكفين إذا قمت من النوم واجب متحتم، فلو أدخلته في الإناء قبل أن تغسلهما فعليك أن تغرق ذلك الماء وأن تستبدله بغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تدري إذا قام أحدكم من نوم ليل فليغسل يديه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لعلها باتت في مكان غير لائق، لعلها باتت في لعلك لمست بها شيئا فيه نجاسة ونحو ذلك. فلا بد من التنبه لهذا، إذا قام المسلم من النوم يغسل يديه 3 قبل أن يدخلهما في الإناء كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. نعم. وكذلك الرجلان غسلهما معا فرض ويدخل فيهما الكعبان. الرجلان غسلهما فرض خلافا لبعض الطوائف الضالة التي تكتفي بمسحهما، والمسح يكون على الخفين أو العمامة أو ما في حكمهما، وأما مسح الرجلين فإنه ليس بصحيح ولم يدل عليه دليل، وما نقل عند تفسير قوله تعالى عن الإمام الطبري لا يصح لا يثبت إلا يعني لا يثبت إلا أنه بالبعض قد يستشهد بأن أمر الرجلين معطوف على مسح الرأس، وهذا غير صحيح، فإن عطف على مسح الرأس فهو معطوف على المحل لا على اللفظ، والمحل منصوب فيكون معطوفا أصلا على الوجوه وعلى إيش الأيدي، على الوجوه وعلى الأيدي، فلنتنبه. ويجب غسلهما إلى الكعبين، وليحذر المسلم عند غسل الرجل فإنه قد يغفل عن جزء أو بقعة يسيرة لأنه لا يرى كل جزء من رجله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، أي ويل لأصحاب الأعقاب الذين يتركون أعقابهم لا يغسلونها في الوضوء من النار، لأن وضوءهم لم يصح إذا بقيت ولو لمعة واحدة، ويل للأعقاب من النار. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي بقي في يده لمعة بقدر الدرهم أمره أن يعيد ماذا؟ وضوءه، أمره أن يعيد وضوءه. فلنتنبه إلى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولنؤديها كما أداها عليه الصلاة والسلام بكل صدق وأمانة وإخلاص. نعم. لا تستمع قول الروافض إنهم من رأيهم أن تمسح الرجلان. هنا نبه إلى الحذر من طريقة فهم الرافضة المنحرفة الضالة في الأصول والفروع، وبخاصة في الوضوء هنا، فإنهم يكتفون بغسل الرجلين ولا يصح لهم وضوء بذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والمقصود بالوضوء إكماله على الوصف الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح الإخلال بشيء من ذلك، بل يجب علينا أن نتوضأ كوضوئه عليه الصلاة والسلام دون زيادة ولا نقصان. يتأولون قراءة منسوخة بقراءة وهما منزلتان. يتأولون قراءة منسوخة بقراءة وهما منزلتان، يعني وامسحوا برؤوسكم وإيش وأرجلكم وأرجلكم، فهم ينظرون إلى قراءة وأرجلكم. أولا أن القراءة الصحيحة هي ماذا؟ ها؟ بالنصب عطفا على ماذا؟ على اليدين وعلى محل مسح الرأس، لأن محله ماذا؟ ها؟ النصب، محله النصب، وإن جر بالباء هذه الباء للتأكيد. ولذلك لو في غير القرآن، لو في غير الآية قلنا وامسحوا رؤوسكم كان المعنى صحيحا، فهذه الباء جاء بها لمجرد للتأكيد والاعتماد على هذه القراءة المنسوخة، وهي قراءة ماذا وأرجلكم من طبع المبتدعة أنهم دائما يتتبعون ماذا الشواذ. وحتى لو صحت القراءة فإنها معطوفة على اللفظ، وفي الأصل هي معطوفة على ماذا؟ على المحل. كما والحاسم لذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصفة وضوئه، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لا نلتفت إلى قول بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان القائل به. نعم. إحداهما نزلت لتنسخ أختها، لكنهما في الصحف مثبتتان. إحداهما نزلت لتنسخ أختها وكلاهما في الصحف مثبتتان. ها؟ مثبتتان. مثبتتان. يقصد آية النساء وآية ها؟ المائدة. فحتى ولو وجدت القراءة الصحيحة في في في هاتين السورتين فإن المراد أن الصحيح هو ماذا؟ هو النصب عطفا على ماذا؟ عطفا على الأيدي. ولتفسير سنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، حتى ولو صحت قراءة الجر فإنها منسوخة من ناحية، ومن ناحية أخرى مفسر ذلك كله بماذا؟ بالسنة النبوية، والسنة النبوية توضح القرآن وتفسره وتبين مجمله وتوضح مبهمه وتقيد مطلقة وتخصص عامة وتشرح غامضة، لأن السنة والقرآن وحي من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم. غسل النبي وصحبه أقدامهم لم يختلف في غسلهم رجلان. غسل النبي وصحبه أقدامهم لم يختلف في غسله رجلان، يشير بهذا إلى السنة الصحيحة الثابتة في حديث عثمان الذي تقدم ذكره والذي جاء فيه ثم غسل رجليه إلى الكعبين، وقوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كل هذه أدلة واضحة على وجوب غسل الأرجل لا مسحهما كما ذكره بعض الناس، فإن مسحهما مخالف لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وخير ما يفسر القرآن بعد القرآن بماذا؟ بأن يفسر بالسنة النبوية المأثورة الصحيحة. والسنة البيضاء عند أولي النهى في الحكم قاضية عن القرآن. السنة البيضاء عند أولي النهى، عند أصحاب العقول النيرة المستنيرة بالشرع المعتمدة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تقضي على القرآن. ما معنى تقضي؟ هل المقصود أن تقضي عليه يعني تزيله؟ لا، توضح مجملة وتبين مبهمة وتخصص مطلقة وتخصص عامة وتقيد مطلقة وتفسر غوامضة ونحو ذلك. فالسنة والقرآن لا يفترقان حتى يوم إلى يوم القيامة، حتى يرد الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هما صنوان لا ينفصلان. السنة والقرآن وحي من الله سبحانه وتعالى، فالسنة تفسر القرآن وتوضحه وتبين مبهمه ومطلقة وتخصص عامه وتقيد مطلقة. هناك مسألة تتعلق بدرس سابق، وهي قد تكلم عنها الشيخ فيما مضى وكرر الكلام فيها أكثر من مرة، ولكن أنبه على أمر تقدم لنا الكلام عليه بالتفصيل، وهو متعلق بصفة الكلام، متعلقة بصفة الكلام لله عز وجل، وكون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي منه بدأ وإليه يعود. التنبيه الذي أردت أن أنبه عليه الإخوة، ولا سيما الإخوة الذين يدرسون في التحفيظ ويدرسون القراءات المتواترة بالسند المتصل الصحيح، ونبه إلى خطأ خطير وقع في نهاية السند، وهو مبني على عقيدة فاسدة. ليس هذا نقدا للسند، سند القراءات، انتبهوا، وإنما أعني شيئا مهما، وهو من عندنا متخصص في القراءات؟ هل تعرفونه؟ المشكلة ما هي؟ ها، حد يعرف هذا الكلام؟ خطأ في هذا السند، مع أنه سند متواتر صحيح، خطأ في نهايته. نعم، ما في أحد، ولذلك أحببت أن أنبه عليه. الخطأ السند المتواترة في القراءة القرآن لا مطعن فيها ولا شك فيها، في القراءة السبع بل وفي القراءة الايش؟ العشر، لا مطعن فيها. لكن عندنا مشكلة في نهاية السند بسبب زادها بعض القراء في القرون الوسطى، وأنه عندما يقول مثلا عن فلان عن نافع عن النبي عن ابن عمر أو عن ابن عباس مثلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن اللوح المحفوظ، عرفتم الخطأ أين هو؟ ها، الخطأ ليس موجها إلى السند، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى القراء، ليس موجها إلى السند عن القراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يتوجه إليه ماذا؟ شك. الخطأ وقع في كلمة عن جبريل، عن من؟ عن ماذا؟ عن اللوح المحفوظ. أثبت هذه الكلمة أو النهاية للسند بعض القراء من الأشاعرة، لأن الكلام عندهم ليس هو الكلام الحقيقي لله عز وجل، بل القرآن عندهم عبارة وحكاية عن كلام الله، لأنهم يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بإيش؟ بالنفس، هو المعنى القائم بالنفس، والكلام الذي يقال أو النطق إنما هو عبارة عن الكلام وليس هو حقيقة الكلام، وهذا باطل، لأن الأخرس لا يسمى إيش؟ متكلما. ولأنه لو كان هذا المعنى صحيح لكان من وسوس في صلاته بطلت إيش؟ صلاته. ومعلوم بإجماع المسلمين أن الوسوسة لا تبطل إيش؟ الصلاة. بل ولو ألزم الإنسان بما تحدثه به نفسه ولو كان كفرا فيلزم بالكفر بذلك، مع أن الله عز وجل مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. ولما قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك محض الإيمان أو صريح الإيمان، يعني استعظامك للكلام به هذا محض الإيمان. ولو كان حديث النفس يعد كلاما لبطلت صلاة أكثر الناس، أليس كذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. وبإجماع العلماء أن من تكلم في غير مصلحة الصلاة، من نطق بأي كلام في غير مصلحة الصلاة ما حكم صلاته؟ بطلت، وعليه أن يعيدها من جديد. إذن الواجب على أصحاب هذه الأسانيد أن تغير من الآن، وأن يقولوا عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله، لأن جبريل عليه السلام سمعه ممن؟ من الله تبارك وتعالى الذي تكلم به حقيقة، لقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قول الله عز وجل لا مبدل لكلمات الله، فالقرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة منه بدا وإليه يعود. وسبق أن نبهنا عندما شرحنا هذه المسألة قبل فترة أنه لا بد من مراعاة عدة أمور. أولا الإيمان بأنه كلام الله الحقيقي الذي تكلم به حقيقة لا مجازا. ثانيا الإيمان بأن جبريل سمعه من الله تبارك وتعالى بدون واسطة. ثالثا الإيمان بأن الله عز وجل تكلم به بحرف وإيش وصوت. أربعة الإيمان بأنه كلام الله المنزل، منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق. خمسة الإيمان بأنه لا يشبه شيئا من كلام البشر. ستة الإيمان بأن المحفوظ في الصدور هو كلام الله، القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. سبعة الإيمان بأن الكلام المتلو بالألسن المقروء بالألسن هو كلام الله. ثمانية الإيمان بأن القرآن المكتوب في المصحف هو إيش؟ هو كلام الله، وأما الحبر والورق فإنهما مخلوقان. وهذا التفصيل سبق أن تعرضنا له كثيرا عندما جئنا إلى مسألة ماذا؟ الكلام، فليرجع إليه. وأحببت أن ننبه على هذا الخطأ، لأن كثيرا من الناس يقعون فيه عن حسن نية، وجميع كل القراء يحفظون هذا السند عن فلان عن فلان عن فلان عن السلام عن جبريل عن اللوح المحفوظ، والذي في اللوح المحفوظ مخلوق، والقرآن ليس إيش؟ ليس مخلوقا. ومن قاله من هؤلاء فهو مبني على مذهبهم الفاسد من أن القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو حقيقة كلام الله. انتبهتم لهذا؟ على الإخوة عندما يدرسون السند يدرسونه يحفظونه سند طيب وصحيح، لكن إذا وصلوا لهذه النقطة عليهم أن يبينوا حتى لأستاذهم أو مدرسهم، لأن كثيرا من القراء لا يعرفون هذه الحقائق، أن يبين لهم ذلك. نعم. هذه الآية منسوخة بما بعدها، وهي منسوخة معنى لا تلاوة، وهي بقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولذلك الصحابة اغتموا قبل أن تنزل الآية الثانية، وجثوا على الركب وخافوا وارتعدت فرائصهم، لأنه إذا كان سيحاسب بكل شيء فمن الذي ليس عنده شيء؟ من الذي ليس عنده ذنوب ما دام سيحاسب على كل شيء؟ فثم بعد ذلك بين أن قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم لما جاء إلى الدعاء الوارد في الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلى آخر الآية، قال الله عز وجل: قد فعلت. نعم.